الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: إن زوجها من النوع العصبي، تقول كلما حلف فهو يحلف بالطلاق. تقول وفي أحد المرات قال لأمه: سوف أذهب بك إلى مكان كذا وكذا، فرفضت ثم وافقت بعد ذلك، وعلما أنه حلف عليها بالطلاق. تقول وأيضا غير هذه المرة حلف عليها بالطلاق ولم تذهب معه، ثم قال لها: لقد طلقت زوجتي. تقول: ماذا أعمل مع هذا الزوج، وهل هذا الطلاق يقع؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا حلف الإنسان وقال علي الطلاق أن أفعل كذا أو أن لا أفعل كذا ثم خالف مقتضى كلامه هذا، فإن عليه كفارة يمين، فهذا من جملة ما ينزله العلماء منزلة الأيمان، ففيها كفارة، فيجب على هذا الرجل أن يخرج كفارة في تلك الأيمان التي يحلفها. فإذا قال علي الطلاق أن تذهبي، أو علي الطلاق أن تدخلي أو أن لا تذهبي، أو علي الطلاق أن تفعلي أو أن لا تفعلي، ثم خولف مقتضى يمينه، فإن الواجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وليس ثمة شيء من الطلاق يقع بمثل هذا اللفظ، فهذا ليس طلاقا ولا تعليقا للطلاق، وإنما هو يمين كما نص على ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، بل وحكاه قولا لعامة أهل العلم أن الإنسان إذا قال علي الطلاق أو الطلاق يلزمني أنها من جملة أيمان المسلمين، ولذلك تجب فيها الكفارة. فإن قلت: أيها السائل، وكيف تكون يمينا وهو لم يحلف بالله عز وجل؟ فنقول الجواب: إن ألفاظ اليمين تنقسم إلى قسمين، إلى ما هو يمين ظاهرا وباطنا، كقول الإنسان والله وبالله وتالله، فهذه يمين ظاهرا وباطنا. وأما القسم الثاني فهي ألفاظ نزلت منزلة اليمين باعتبار حقيقتها ومضمونها لا باعتبار لفظها الظاهر، كقول الإنسان لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فهذه إن أراد بها اليمين فهي يمين، مع أنه لم يحلف، ولكن العلماء ينزلونها منزلة اليمين. وكقول الإنسان وكقول الزوج أيضا لزوجته أو غيرها: علي الطلاق أن أفعل كذا أو أن لا أفعل كذا، فهذا من جملة الأيمان، فلا يقع به طلاق، وهو داخل في باب اليمين باعتبار الحقيقة والمضمون والمعنى لا باعتبار اللفظ. والمتقرر عند العلماء أن الأيمان مبناها على الأغراض والمقاصد لا على مجرد المباني والألفاظ، فقد تكون بعض الألفاظ يجري بها العرف على أنها يمين، فتأخذ في الشرع حكم اليمين حتى وإن لم يكن لفظها في الظاهر يمينا. وعلى كل حال، فلا يقع شيء من الطلاق على المرأة إذا كان زوجها يقول: علي الطلاق كذا وعلي الطلاق أن أفعل كذا، هذا لا يقع به الطلاق، وإنما عليه كفارات بعدد تلك الأيمان التي حلفها وخالف مقتضاها، فإن كان يعلم أعدادها فعليه أن يكفر عن كل يمين منها كفارة مستقلة ما لم تتحد أجناسها، فالأيمان التي اتحد أجناسها يكفيها كفارة واحدة، وأما الأيمان التي تختلف أجناسها إذا خولف مقتضاها وحنث فيها فعلى كل يمين منها كفارة مستقلة، هذا إذا كان يعلم أعدادها، وأما إذا كان لا يعلم أعدادها فعليه أن يكفر حتى يغلب على ظنه براءة ذمته من هذه الأيمان والكفارات، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعذر اليقين صير إلى غلبة الظن، والمتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. والخلاصة أنه لا يقع بها طلاق، ولكنها يمين تجب فيها الكفارة إذا خلف مقتضاها، وعلى الزوج أن يتقي الله في الاستكثار من الأيمان، فإن هذا دليل على تعظيم قلبه لله عز وجل، فلا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين لقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يحلف إلا على الأشياء العظيمة المهمة التي يحتاج ضرورة أو حاجة ملحة إلى تأكيدها. وأما أن يكثر جريان اليمين على لسانه فهذا دليل على عدم تعظيم القلب لله عز وجل. فعلى هذا الرجل أن يتقي الله في نفسه وأن يصون منطقه ويحفظ لسانه عن كثرة الأيمان، والله أعلم.